إلى الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11، لكن كيف كانت صلاته؟ طويلة جدا، تتفطر قدماه من القيام. وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون إنهم يتمسكون بالسنة، يقال جزاكم الله خيرا على حسن النية، لكنكم أساتم العمل وأساتم التطبيق. فالسنة متابعة الإمام في هذا، السنة متابعة الإمام في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم فيما هو أعظم من ذلك، تابعوا إمامهم في إتمام الصلاة الرباعية في السفر، وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعات في صلاة النافلة، وكل ركعتين منفصلتان عن ما قبلهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في منى الرباعية 4 ولا أقصر، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون 4 تبع الإيش؟ تبع للإمام، فوافقوه في عدد يبطل الصلاة، لأنه إذا كان الفرض 2 وزيد إلى 4 إيش يكون؟ تبطل الصلاة. ومع ذلك تابعوا. وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن الخلاف شر. ثم إننا نسمع أن هؤلاء الجماعة يبقون تاركين إمامهم يتحدثون ويشوشون على من حوله ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام أكثر ما يكون المسجد الحرام. وسمعنا أيضا أن بعضهم يشرب الشاي والقهوة والناس يصلون، وربما يضرب بعضهم خرطوم الإبريق في الفنجان ليسمع الناس أنهم يشربون الشاي والمسلمون يصلون. كل هذا خلاف السنة، خلاف هدي السلف. الوفاق بين الأمة أمر مطلوب، وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الائتلاف والاجتماع، وما وجوب متابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود والتكبير إلا مظهر من إيش؟ من مظاهر الاجتماع. فالاجتماع أمر مطلوب للشرع، فلذلك ينبغي لهؤلاء الإخوة أن يراجعوا أنفسهم وأن يتأملوا في الأمر وأن يوافقوا المسلمين. نعم. في 10 من رمضان في الحرم البعض ما يصلي أول الليل، يبقى في بيته ثم يأتي الحرم آخر الليل، يبقى حتى يصلي 11 ركعة. هذا لم يتابع الإمام، لم يقم مع الإمام حتى انصرف، فيحرم قيام الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل بلا شك أن يحضر الصلاتين الأولى والثانية، لكن هذا أهو من القوم الذين تحدثنا عنه. نعم. وبعد السلام ثم سلم، انتبه وسلم، فهل يقال كيف انتبه وسلم؟ انتبه ما يصحيح أصلا إذا نبه ولم ينتبه، مفارق ويجلس المأموم ويتشهد وسلم. وكان لوحده وجاء بذلك ثم انتبه وسلم، ما يصحيح، ما في وترين في ليلة. نعم، نقول عيد برابع، أصلا نقول لا يمكن أن تستمر، إذا استمر بعد أن ذكر أن هذه هي الثالثة بطل الصلاة. وبعد أن سلم، بعد أن سلم منين؟ الثالثة يعني ما هو مشكلة، لأنه لا ما يأتي برابع بعد السلام، لأنه زاد هذه الثالثة سهوا فيسلم السهو بعد السلام. ثلاثة؟ نعم.

في هذا دليل على أن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان ولو كانت منفردة. وننتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة توهموا في قول المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعلها في في في في الأذان الأول لصلاة الصبح، في الأذان الأول لصلاة الصبح. فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة لكن لم يتأملوا كثيرا، وقالوا إن الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل الفجر، يقول الرسول الأذان الأول، وشنوا على علينا، شنوا على أن نجد وعلى الحجاز، وقالوا كيف تجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وحديث بلال الأذان الأول؟ فنقول الأذان الأول باعتبار إيش؟ باعتبار الإقامة، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، وهذا هو المتعين، لأنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها، والدليل على أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها. فتبين وهم هؤلاء، وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور درج عليها الناس من أزمنة متطاولة. وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن، الذي درج عليه الناس ومشوا عليه من أزمنة متطاولة لا تسرع في إنكار، تأمل، لأنه ربما يكون عندهم من العلم ما ليس عندك. هذه واحدة. ثانيا، ما كان عليه جمهور العلماء أيضا لا تسرع في إنكاره، لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل، فلا تسرع في الإنكار. الآن بعض الإخوة الذين يتمسكون بالسنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به، وتركوا الناس نسفوهم وراء ظهوره، مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس يوم النحر ولم يطل طواف الإفاضة فإنه يعود محرما ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار. قالوا هذا ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث وأنه شاذ مع ضعف سنته أيضا. المهم أنني أحذر من مسألتين: المسألة الأولى ما درج عليه الناس فلا تتعجل في إنكاره، أنا لست أقول لا تنكر، أقول لا تتعجل، تأن واطلب الأدلة ووازن بينها وابحث. الشيء الثاني إيش؟ ما خالف ما عليه الجمهور، لا تتعجل في الإنكار على الجمهور، الجمهور للصواب أقرب من الأقل. ولست أقول لا ترد عليهم أو لا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق، لكن تأن في الموضوع، ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش خالف تذكر، نعم، وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحيانا يغربون في سياق السنة، يعني يأتون بالغرائب علشان يذكرون، لكن ما نتدخل بالنيات، النيات عند الله عز وجل وإلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجب على غالب العلم أنه إذا رأى دليلا يخالف ما عليه الناس أن لا يتصرع في الإنكار حتى يتبين الأمر. قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه، أو عاما له ما يخصصه، أو مطلقا له ما يقيده، أو مرجوحا ضعيفا أو ما أشبه ذلك اصبر. وهكذا أيضا نقول في مسألة مخالفة الجمهور. كذلك أيضا بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل. أضرب لكم مثلا لرجل أنكر على شخصين دخل المسجد باب صلاة الجماعة فصلى يا جماعة فأنكر عليه إنكار شديد وقال هذا بدعة. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد. ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراتب فيقال أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء لأنها قضية عين محتمل لأشياء وهو معارض بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا عام. ثم ابن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقل الفقهاء عنه قولا. ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية؟ ما ندري. قد يكون هذا وقد يكون رجع لئلا يتوالى الناس إذا رأوا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا به. وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه فيكون في قلبه شيء. فلا احتمالات متعددة. فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة. هذا الفعل متردد الاحتمالات متعدد الاحتمالات لا يجوز أن نجعله رادا للسنة. ثم أنه أيضا في السنن أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه فقال ألا رجل يتصدق عليه فيصل جماعة فأمر أن تقام الجماعة أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة فكيف يمكن أن الرسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة؟ هذا لا تأتي به الشريعة. فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطئ. أما قولهم إن هذا يؤدي إلى توان الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب فهذا صحيح إن اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي ويقيم جماعة بعد الصلاة الأولى هذا يمنع. أما شيء عارض جاء وقد انتهت الجماعة نقول لا صلون جماعة. القضايا العيان التي الخالية عن القول يعني مجرد فعل مجرد فعل يحتمل أشياء كثيرة مثل ما قالوا بعض الناس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة حين قضاء حاجة. بعضهم قال هذه قضية عين يحتمل الرسول كان ناسيا يحتمل أنه كان معذورا وأن اتجاه من الحاضر هذا تحتمل أشياء كثيرة ما نفهم. لكن هذه القضية العين إذا نقول الأصل انتفى هذه الاحتمالات. كل فعل فوق قضية عين يحتمل لكن أحيانا تكون احتمالات الأخرى مرجوحة لا يفعل بها. نعم ما هو صحيح ما أمن ما أمن. ما أمنيته. هل الثاني أم الأول؟ نعم. إيش؟ وإيش؟ نعم. يعني معناها رجل دخل وقد انتهى صلاة الإمام وفيه ناس يصلون قضاء، هل الأفضل أن يدخل معهم أو أن يصلي وحده؟ الأفضل أن يصلي وحده، لأن هذه الهيئة غير معروفة عن السلف. حدثنا عمر بن حفص، يعني الهيئة أن يدخل الإنسان مع المسبوق، هذه هي معروفة عن السلف. حدثنا هذا الأول، التنبيه الأول. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فهم بعض العلماء هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الليل إلى السحر، ولكن الصواب أن معناها من كل الليل أوتر، من كل الليل أوتر، فيكون أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر في آخره. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في هذا دليل على التعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان ينبغي له أن يحث أهله على أن يكون وتره في آخر الليل لأنه أفضل، لكن إذا كان يشق على المرأة أن توتر آخر الليل وأوترت أول الليل فلا يوقظها إلا لصلاة الفجر، وأما إذا كان ليس هناك مشقة فالأفضل أن يوترها أن يوقظها فتوتر في آخر الليل. نعم. هذه واجبة مو مشروعة، لأن الصلاة الأولى ليست فريضة، ما دامت قبل الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام فإنها صلاة غير معتد بها شرعا، ويجب عليهم أن يعيد الصلاة، لكن يجب على من علم بحالهم أن ينبههم. ما يقول الإنسان أبدا، يتوعدون أنه ما يصلون إلا بعد طلوع الفجر. نعم. إيش كيف يوصل بالإقامة؟ ما وصلنا، تعدينا غلطة، ما الموجود معنا. نعم. إيش في إيش؟ أي نعم. لا صحيح أنه أنه لا يتابع، لأن حديث الوارد في هذا ضعيف من حديث شهر بن حوشب وفي انقطاع أيضا، فالصواب أنه لا يتابع إلا في الأذان فقط. أي العموم. ثم سألوا الله لوسيلة. هل الرسول إذا يقيم الصلاة هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء؟ من حين تقام الصلاة كبر، بعد أن يسوي الصفوف. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، من أجل أن يوتر، أن يوتر ما قصر. فإذا جعل آخر صلاته بالليل وترا ثم قدر له أن يقوم فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول ينقض الوتر الأول فيصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، وهذا غير صحيح، لأن الركعة التي نقض بها الوتر بينه وبين الركعة الأولى فواصل أحداث نوم أكل شرب، كيف تبنى الركعة هذه على الركعة الأولى؟ ثم على هذا القول يلزم أن يكون في هذه الليلة كم نوتر؟ ثلاث مرات أو ثلاث مرات، فهذا قول ضعيف وإن كان بعض الصحابة يفعله. الثاني قال يصلي ركعتين ويوتر إذا انتهى من التهجد، وهذا أيضا ليس بصواب لأنه يستلزم أن يكون فيه وتران في ليلة. والقول الثالث وهو الصواب أنه يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر، وهذا لا ينافي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر حتى نقول إذا قمت من الليل فلا تصل، بل قال اجعلوها وترا، وهذا الرجل قبل أن ينام جعلها وترا، لكن قدر له فقام يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أن الإنسان أن الوتر جائز على الراحل، ولكن أين يتوجه؟ حيث كان وجهه، ولا يلزمه أن يتوجه إلى الكعبة بل حيث كان وجهه، وهذا في النافلة فقط، وهو دليل على أن الوتر ليس بواجب كما هو القول الراجح أنه ليس بواجب لا في الحضر ولا في السفر، ولا على من له ود من الليل ولا من ليس له ود من الليل، هو من السنن لكنه من السنن المؤكدة. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتفقد أصحابه وينظر ماذا صنعوا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما كان إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه فقد أبا هريرة وكان يمشي معه في أسواق المدينة فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فاغتسلت. فالمهم أنه ينبغي الإنسان الذي له مقام في قومه ومكانه أن يتفقده، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على جواز اليمين بدون استحلال كقول سعيد بلى والله لما قال له عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فإن قيل ما هي الأسوة الحسنة؟ قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يوتر الإنسان على إيش؟